بس يا دوب فرصة لا تخليها تصير حكوة لسان وقصة. ما طلبتك شي هي بس يا دوب فرصة لا تخليها تصير حكوة لسان وقصة. احمد الله اني اسير غزوك اللي اجتاحني موتي فيك اجمل مصير حبك قد اقتالني. احمد الله اني اسير غزوك اللي اجتاحني موتي فيك اجمل مصير حبك قد اقتالني. فكر بالرحيل لاني فعلا عاشقك.